بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة السجدة مطلعها قول الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. في الآية مضمر مفهوم من السياق والمعنى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم من الذل والخضوع والخوف عند ربهم. ما المضمر؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لرأيت منظرا عظيما وذلا ومهانة فيها هؤلاء الكفار. ولهذه التقديرات نظائر في كتاب الله. قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أي لو رأيت هذا المنظر لرأيت منظرا عظيما. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، أي لرأيت منظرا عظيما. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم، يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، لرأيت منظرا عظيما، لرأيت منظرا عظيما. فكل هذه مقدرات مفهومة من السياق وحذفت لاستبشاعها، لاستبشاعها. قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم وهم يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا. كيف يقولون أبصرنا وسمعنا؟ فهنا أقروا بأنهم سمعوا وأبصروا، والله يقول: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فكيف ذلك مر فيها أنهم يقولون أبصرنا وسمعنا ونحوه أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا ويقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي ترى أشد الرؤية. وبين قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. كيف الجمع بين هذه الآيات؟ قال فريق من أهل العلم: إن مواقف القيامة تتعدد، فأحيانا يكونون عميانا، وإذا فتحت أبصارهم فتحت على رؤية ما يسيئهم. فإن الشخص أحيانا إذا كان مغمض العينين يتفادى بشاعة المناظر التي أمامه وصورة العقاب الأليم التي أمامه، فيفتح بصره، فإذا فتح بصره وقع على ما يسيئه وعلى ما يزيده عذاب. فالجواب أن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، أحيانا يكونون عميانا صما وبكما أيضا، وأحيانا تفتح أعينهم وآذانهم لرؤية وسماع ما يسيئهم، لرؤية وسماع ما يزيدهم ألما، لرؤية وسماع ما يزيدهم ألما. فهذا من وجوه الجمع. قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هنا لم يذكر أنهم أجيب عليهم، لم يذكر أنهم قيل لهم لما قالوا ارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لم يجب عليهم. وأبهم الجواب هنا احتقارا وازدراء لهم، فلا يستحق أن يجابوا وقد أجيبوا في موطن آخر. قالوا يا مالك ليقض علينا ربك، فأجابهم بكلمة واحدة إنكم ماكثون. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. الآية فيها مواساة لأهل الإيمان، فمن ثم إذا علموا أن الله هو الهادي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لم تذهب نفوسهم حسرات على أقوام كفروا أو على أقوام ارتدوا والعياذ بالله. ألو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فالمهتدي من هداه الله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم ويزيدنا وإياكم هدى ويتوفانا على الإسلام، فنحن لا نملك هداية لأنفسنا. وقد علم هذه الحقيقة رسل الله الكرام، علمها إبراهيم عليه السلام فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني أنا لا أخشى أصنامكم ولا أخاف منها، لكن إذا أراد الله لي شيئا آخر خفت من الأصنام ووقعت في الشرك. وعلمها فقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. علم أنه لن يستطيع أن يحافظ على الصلاة إلا بعون الله له على ذلك. وكذلك علمها شعيب عليه السلام ومن معه لما دعوهم إلى اتباع ملتهم، فقالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. علموا أن الله إذا أراد لهم الكفر كفروا، ولذا كانت أكثر يمين يدعو بها يحلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وكان من أدعيته يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان من أدعية أولي الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فعلموا أن الثبات من الله، وأن الهداية من الله، وأن نفسا لن تهتدي إلا إذا هداها الله مهما كانت قوة الشخص ولباقته وحسن خلقه، فإنه لن يستطيع أن يهدي أحدا. وسلف البيان عن أن نوحا لم يستطع هداية ولده ولا هداية زوجته، والخليل لم يستطع هداية أبيه، ورسولنا لم يستطع هداية عمه، ولوط لم يستطع هداية زوجته. والله قال والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. الأبوان مؤمنان وهو يقول لهما تقززا لكما ولما تدعونني إليه، أتعدانني أن أخرج أبعث يوم القيامة وقد خلت القرون من قبلي وهما في غاية من الشفقة عليه، يقولان له ويلك آمن إن وعد الله حق، فيتمادى في الغي قائلا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إن ربنا قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، وجب القول الذي تكلمت به الذي سبق، وقد قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالآية من آيات القدر، فالأمور مقدرة مكتوبة، والكتب قد كتبت وسطرت، فنسأل الله أن يثبتنا في الأتقياء والسعداء. قال تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، تركتم العمل لهذا اليوم. ليس النسيان الذي هو ذهاب الذهن والعقل، إنما النسيان هنا بمعنى الترك. قال تعالى إنا نسيناكم، الله لا ينسى، فكيف يقول إنا نسيناكم والآية فيها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. النسيان هنا بمعنى الترك، نترككم في العذاب كما تركتم العمل ليومكم هذا، إنا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد، فيه دلالة على أن النار لا تفنى، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، هذا شأنهم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أيها الإخوة، لقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله الإجماع على السجود عند هذه الآية خارج الصلاة، قال واختلفوا فيها داخل الصلاة. أورد حديثين في سنديهما مقال يفيدان أن النبي سجد فيها في الصلاة في فجر الجمعة. هذا ولا يخفى عليكم أن عمر رضي الله عنه قرأ سورة النحل فبلغ قول الله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها الملائكة هم لا يستكبرون والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فنزل من على المنبر وسجد. فلما كانت الجمعة المقبلة قرأها أيضا ولم ينزل ولم يسجد وقال أيها الناس إنا نمر بالآية فيها السجدة فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وترك في مكة سجد في النجم فاسجدوا لله واعبدوا وفي المدينة ترك من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهم وسجد في الانشقاق وسجد في العلق وسجد في صاد ونقل الإجماع على السجود في 15 موطنا ذكرها الطحاوي في كتابه مشكل الآثار وذكرها غيره من أهل العلم. أما الحديث المطول الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في 15 موطنا لا يثبت، لكنها إجماعات. وماذا يقال في سجود التلاوة؟ هل يقال ذكر معين أم أنها كسائر السجدات؟ يرى فريق من العلماء أنها سجدة كسائر السجدات، ويرى آخرون من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله أننا نقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا استدلالا بالآية الكريمة وتأولا لها، يخرون للأذقان يبكون يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. واستحب آخرون أن نقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى لأنه لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي جعلوها في سجودكم، وهنا قال تعالى خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والمعنى قوله تعالى سبحوا بحمد ربهم، معناه سبحوا بتوفيق من الله لهم، فالذي وفقهم للتسبيح هو الله. سبحوا بحمد ربهم، سبحوا بتوفيق من الله لهم وهداية من الله سبحانه وتعالى لهم، هو الذي هداهم لهذا السجود. أو المعنى قالوا سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك وجهان للعلماء. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، فالسجود من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله. كونك تغبر وجهك وجبينك لله سبحانه من أقرب القربات أن تعلن عن خضوعك لله سبحانه بسجودك له وإرغام أنفك له سبحانه وتعالى لا لأحد سواه بل لله الواحد القهار. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الذي كان يخدمه لما قال له النبي ألك حاجة؟ سل يا كعب، سل يا ربيع بن كعب، سل. قال لي حاجة؟ سل. قال أريد مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك. يعني أي طلب آخر بدلا من هذا الطلب فكان لبيبا. قال أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، وفي الحديث إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا عليه الصلاة والسلام. فمن أقرب القربات أن تخر لله ساجدا ذليلا بين يديه مرغما أنفك ووجهك لله سبحانه وتعالى. تلك قربة من أجل القربات، ويتنافي الكبر على الله، تنافي الكبر. فالله قال وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فالسجود ينافي الكبر. ولذا قال الله أيضا في آية فصلت في هذا المعنى، قال الله سبحانه وتعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالسجود ينافي الكبر على الله سبحانه، فأكثر منه وأرغم أنفك لله سبحانه. وهذا وأنت سالم، فإن قوما يدعون إلى السجود يوم القيامة فلا يستطيعون ويعاتبوا قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن فيسجد من كان يسجد في الدنيا يخر ساجدا، ومن جاء يسجد من أهل النفاق، من كان يسجد من أهل النفاق في الدنيا يأتي كي يسجد يوم القيامة يخر لظهره طبقا واحدا لا يستطيع السجود. قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والملائكة تسجد لله، والخلق كلهم يسجدون لله إلا كفرت بني آدم، عياذا بالله منهم. كفرت بني آدم لا يسجدون لله. أما الشمس والقمر والنجم والشجر كل يسجد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قال تعالى والنجم والشجر يسجدان. قيل في النجم النجم الحشيش الأخضر الذي ليست له ساق يقوم عليها والشجر الذي له ساق. فقيل النجم النجوم التي في السماء والشجر الذي في الأرض. وإطلاق النجم على الحشيش الذي في الأرض من لغة العرب معروف. فكل شيء يسجد لله سبحانه إلا كفرة بني آدم وكفرة الجن والعياذ بالله. قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. الذكرى تنفعهم، الذكرى تنفع المؤمنين. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهذه التي لا نطيقها، ونسأل الله العون عليها، نسأل الله العون عليها، نسأل الله العون عليها. فهي علامة إخلاص لمن وفق لها. وأنت بعيد عن أعين الناس لا يراك أحد إلا الله، لا يراك أب ولا أخ ولا زوجة ولا أم ولا أحد إلا الله. تقوم لله تصلي نافلة في الليل، ليست فريضة إنما هي نافلة. فشتان ما بين شخص يقصر في الفريضة ولا يصليها، وبين شخص يقوم يتنفل لله، يثور عن وطائه وفراشه مع دفء الفراش والوطاء، ولكنه يترك ذلك لله، يقف بين يدي ربه يسأله، يتملقه، يدعوه، يرجوه، يخشاه، يسأله كل ما يريد، يستغفر لذنبه الذي اجترم واقترف، يسأله كل ما يريد، يستغفر من كل ذنب اقترف، يعظم ربه في سجوده، سبحان ربي العظيم، يمجده، أنت القوي، أنت العزيز، يذكر نفسه بنعم الله وآلائه، أنت ذو الفضل العظيم، أنت الكريم، إلى غير ذلك. شتان ما بين شخص يلفظ الفراش مع الرغبة إليه والنفس داعية إليه وإلى الدعاء والسكون والدفء، لكن يترك ذلك لله سبحانه ويقوم داعيا متملقا. شتان بين هذا وبين أقوام أضاعوا حياتهم في اللعب واللهو، طيلة الليل لعب ولهو وملء للأبصار بالمحرمات أمام الفضائيات الهابطة الساقطة وملاعب القرى الضائعة، وبين شخص يقوم لله مسبحا ذاكرا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وكما قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، وكما قال والمستغفرين بالأسحار. قال تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من أليم عقابه، فالله لا يعذب عذابه أحد، ليس عذاب الله كعذاب البشر، وليست القيود التي يقيد الله بها الناس كقيود البشر، ولا يوثق وثاقه أحد. يدعون ربهم خوفا وطمعا. يقول فريق من المتصوفة المفسرين المتفذلكين إن الذي يعبد ربه خوفا من ناره أو طمعا في جنته يكون مشركا. كلا وكبرت كذبة تخرج من أفواههم. فهذا كلام الله بين أيدينا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ورسولنا سيد ولد آدم كان يقول أعوذ بالله من النار، ولمن يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ويسألون ربهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فالذئن إذا شرد بأصحابه ضلوا عن سواء السبيل. أهل الإيمان يدعون ربهم خوفا وطمعا، والأنبياء كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا طمعا ورهبا خوفا، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وأيضا ليست صلاتهم فحسب، إنما نفعهم واصل للآخرين، نفعهم متعد للآخرين واصل للآخرين، ليسوا بمقتصرين على الخير لأنفسهم بل ومما رزقناهم ينفقون يخرجون فيصلحون أنفسهم ويساعدون أيضا غيرهم ويحنون على غيرهم. ليس فقط إصلاح النفس فقط، إنما خيرهم بإذن الله واصل للعباد ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيقول الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يخفى عليكم أن الأمر من الأمور إذا كان مهما تكرر التذكير به في مواطن متعددة من كتاب الله. فلما كان التوحيد مهما ذكرنا به في عشرات الآيات، لما كانت الصلاة من المهمات ذكرنا بها في عشرات الآيات، وكذلك الزكاة وكذلك الإيمان بالملائكة، كل أمر ذو أهمية أو كل أمر ذي أهمية نذكر به دوما. فهذا المعنى الذي نحن بصدده من الأمور ذات الأهمية، لأن شخصا ما قد يأتي عليه وقت يقول لنا أنا أصلي وأصوم وغيري فاسق يلعب ويعبث، ما رأى فرق، يجي عليهم ويهتدي وخلاص استوينا. فممكن أجل الاستقامة إلى حين ويتسرب إليه هذا الظن. فالله سبحانه وتعالى يذكر بهذا المعنى في عدة آيات. واستمعوا إلى هذه الآيات: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وفي الآية الأخرى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. وفي التي بعدها: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون. وسمعتم الآية أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ ما الذي أصاب عقولكم؟ جننتم حتى تظنوا بالله أنه يسوي بين المسلم والمجرم؟ حصل لكم خبل؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فلا يستوي أبدا المسلم الصالح مع الطالح، لا يستوي المسيء مع المحسن. شخص وبربكم أخبرونا قام من الليل يصلي يسبح بحمد ربه، وآخر في مقهى أو في ملهى أو في مرقص، هذا يتابع الكرة وذاك يتابع الرقص والغانيات، والثالث يطارد الفتيات، والرابع يلعب بالهاتف المحمول في القاذورات التي يحويها الهاتف، وآخر قائم من الليل يسبح بحمد ربه ويبكي من خشية الله، هل يستويان؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون، لا يستوون أبدا. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى التي يأوون إليها يوم الوعيد أو يوم القيامة نزلا إكراما من الله لهم، يكرمهم الله. إذا نزلت بملك فأكرمك أو بسري فأكرمك، ما ظنك بكرامة رب العالمين؟ نزلا كرامة وإكراما بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، فمأواهم النار الذي يأوون إليه النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فيه دليل على أن النار لا تفنى. قيل عن القرآن مثاني، ومن أسباب ذلك أنه بعد أن ذكر حال الأتقياء ذكر حال الأشقياء، ثنى ببيان حال الأشقياء. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الفسق قد يطلق على الكفر أحيانا، وقد يكون هناك فسق دون فسق. فالله قال عن قوم فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، هم كفار بلا ريب. وقال النبي سباب المسلم فسوق، فليس هذا كذاك. فهناك فسق دون فسق، يعني أقل من الفسق في الرتبة. قال تعالى وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، الأقل دون العذاب الأكبر. رجعنا إلى الحال في الدنيا، إلى الحال في الدنيا، فبعد أن بيّن الله الحال في الآخرة رجعنا إلى بيان الحال في الدنيا. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي لنسلطن عليهم عذابا في الدنيا أدنى من العذاب الأخروي وأقل لعلهم يرجعون. فأنتم تعلمون أن صور العذاب في الدنيا تتنوع، حتى إذا لدغت بالنار أو كويت بالنار في الدنيا فهي أدنى من عذاب الآخرة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا وإن كانت لكافية؟ قال إنها فضلت عليها 69 جزءا، النار كلها حتى النار التي في الأفران العالية لصهر الحديد ونحو ذلك التي تصل إلى 5000 درجة أو 7000 درجة حرارة، كل هذا جزء من 70 جزء من نار جهنم. الله قال في كتابه في شأن النار: أفرأيتم النار التي تورون، تشعلون بالأحجار، تشعلون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، يعني مقاصد خلق النار أنها تذكر بنار الآخرة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين للمسافرين. فكل صور العذاب في الدنيا دنيا قليلة أقل من عذاب الآخرة. إذن نستطيع أن نقول من مقاصد الابتلاءات في الدنيا: واحد، مثلا تجد ابتلي بصدمة قطار قطعت رجليه، بسجن طويل سجن، بمرض شديد اشتد به المرض، كل هذا إما لرفعة الدرجات، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو عقوبات لردعه ورده إلى طريق الله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى الأقل دون العذاب الأكبر، دون العذاب الأكبر الذي هو يوم القيامة، لعلهم يرجعون بهذه الحقيقة. هذه الحقيقة يذكر الله بها مرارا في كتابه. وهذا على مستوى الأفراد والجماعات والشعوب والدول وغير ذلك. لا تظن أن كافرا يتسلط على مسلم من تلقاء نفسه، يسلطه الله أو يكفه الله، يسلطه الله أو يكفه الله، الله سبحانه. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. قال تعالى أيضا في الآيات الأخرى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالابتلاءات والعذاب في الدنيا والهموم والديون والنكد والمرض والألم، كل هذا عذاب أدنى. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ليس أحد أظلم من هذا المذكر الذي يعرض عن آيات ربه. إنا من المجرمين منتقمون، كلام الله سبحانه يعد ويتوعد، يتوعد أهل الإجرام: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يتوعد ربي أهل الإجرام: إنا من المجرمين منتقمون، وإن ربك لبالمرصاد، وما ربك بغافل عما يعملون. فليحذر كل شخص على نفسه، ونعوذ بالله أن نكون من المجرمين، ونعوذ بالله أن نكون ظهراء للمجرمين أو معاونين لهم، نعوذ بالله من ذلك. ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من السعداء الأتقياء المقربين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك.